الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه. شهادة الجن للمؤذنين يوم القيامة. يشهد الجن للمؤذنين يوم القيامة، حيث جاء في صحيح البخاري والموطأ وغيرهما من حديث ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخبار الجن بقصة بدر. حين توجهت قريش إلى بدر مر هاتف من الجن على مكة في اليوم الذي أوقع به المسلمون، وهو ينشد بأبعد صوت ولا يرى شخصه: أزار الحنيفيون بدرا وقيعة، سينقض منها ركن كسرى وقيصرى، أبادت رجالا من لؤي وأبرزت حرائر، يضربن الترائب حسرا، فيا ويح من أمسى عدو محمد، لقد حاد عن قصد الهوى وتحيرا. فقال قائلهم: من الحنيفيون؟ فقالوا: هو محمد وأصحابه يزعمون أنهم على دين إبراهيم الحنيف. ثم لم يلبثوا أن جاءهم الخبر اليقين، ذكره قاسم بن ثابت في الدلائل. إخبار الجن بإسلام السعدين. سمعت قريش صائحا يصيح على أبي قبيس: فإن يسلم السعدان يصبح محمد، بمكة لا يخشى خلال مخالفي. فقال أبو سفيان وأشراف قريش من السعود سعد بن بكر وسعد بن زيد مناه وسعد بن قضاعة: فلما كان في الليلة الثانية سمعوا صوته على أبي قبيص: أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيبا دعا داعي الهدى وتمنيا، على الله في الفردوس ذات رفائفي. فقالوا: هذا سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، ذكره الشبلي. هل الجماعة تنعقد بالجن؟ نجيب على هذا السؤال من خلال استعراضنا للرواية الآتية. جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في نفر من أصحابه، إذ قال: ليقم معي رجل منكم، ولا يقومن معي رجل في قلبه من الغش مثقال ذرة. قال: فقمت معه وأخذت إداوة ولا أحسبها إلا ماء، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة. قال: فخط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: قم ها هنا حتى آتيك. قال: فقمت ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فرأيتهم يتثورون إليه. قال: فسمر معهم رسول الله ليلا طويلا حتى جاءني مع الفجر، فقال: ما زلت قائما يا ابن مسعود؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أولم تقل قم حتى آتيك؟ قال: ثم قال لي: هل معك من وضوء؟ قال: فقلت: نعم. ففتحت الإداوة فإذا هو نبيذ، فقلت له: يا رسول الله، والله لقد أخذت الإداوة ولا أحسبها إلا ماء، فإذا هو نبيذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور، ثم قال: توضأ منها. فلما قام يصلي أدركه شخصان منهم، فقال له: يا رسول الله، إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا. قال: فصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، ثم صلى بنا، ثم انصرفا. قلت له: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: هؤلاء جن نصيبين جاءوا يختصمون إلي في أمور كانت بينهم، وقد سألوني الزاد فزودتهم. قال: فقلت: وهل هناك يا رسول الله من شيء تزودهم إياه؟ قال: قد زودتهم الرجعة، وما وجدوا من روث وجدوه شعيرا، وما وجدوا من عظم وجدوه كاسيا. قال: وعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطاب بالروث والعظم. هامش: رواه أحمد وذكره الحكيم الترمذي في كتاب المنهيات بتحقيق الأستاذ محمد عثمان الخشت. انتهى الهامش. هل يتعرض الشيطان لأهل المسجد؟ نعم، فقد كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده، إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. أخرجه أبو داود. هامش: الحذف جمع حذفة بزنة قصبة وقصب، معناه غنم صغار سود، ويقال إنها أكثر ما تكون باليمن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأيس به كما أيس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. أخرجه أحمد بن حنبل. هامش: أيس ذلله وقهره. قال أبو هريرة راوي الحديث: وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجوم ففاتح فلا يذكر الله تعالى. هل يرى الحيوان الشيطان؟ نعم، هناك من الحيوانات من يرى الشيطان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانا. أخرجه البخاري عن أبي هريرة. الباب السابع: مظاهر الصراع بين الشيطان والإنسان. أسباب العداء بين الشيطان والإنسان: الأسباب التي كان إبليس من أجلها مخطئا، ما الهدف الأكبر للشيطان، ما الأمور التي يدعو إليها الشيطان، ما أحب المعاصي إلى إبليس، الجن ومرض الطاعون، الاستحاضة والشيطان، الشيطان والأحلام، وسوسة الشيطان، العجلة من الشيطان، الشيطان يلازم القاضي الجائر، عقد الشيطان على رأس النائم، لمة الشيطان بالإنسان، حضوره الجماع، مشاركته الإنسان كل شيء من شؤون الأسرة. ما هي أسباب العداء بين الشيطان والإنسان؟ يعود العداء بين الشيطان والإنسان إلى أغوار الماضي البعيد، عندما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه، ثم أمر سبحانه الملائكة بالسجود لآدم، وكان إبليس يتعبد الله مع الملائكة فشمله الأمر، ولكنه أبى واستكبر ولم يكن من الساجدين.

فلو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفا وفخرا على النار. ثالثا، أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب. رابعا، أن التراب ضروري للحيوان لا يستغنى عنه مطلقا ولا عما يتكون فيه ومنه، والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقا، وقد يستغني عنها الإنسان الأيام والشهور فلا يدعوه إليها ضرورة. خامسا، أن اللعين إبليس لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين ترابا ممتزجا بماء فاحتقره، ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين: الماء الذي جعل الله تعالى منه كل شيء حي، والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم. فلو تجاوز نظاره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير من النار وأفضل. سادسا، ثم لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين لم يلزم من ذلك أن يكون المخلوق منها خيرا من الطين، فإن القادر على كل شيء يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه من المادة الفاضلة، فالاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة. فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية الخلقة. وهناك كثير من الأسباب غير ما ذكرنا تدل على خطأ إبليس في قوله غير أننا نكتفي بما سبق. ما هو الهدف الأكبر للشيطان؟ الهدف الأكبر للشيطان الذي يبذل قصارى جهده لتحقيقه هو أن يدخل بني آدم عذاب السعير. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاطر 6. ما هو الأمر الأول الذي يدعو إليه الشيطان؟ أول ما يريده الشيطان من العبد هو الكفر والشرك ومعاداة الله تعالى ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه. قال سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. الحشر 16. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، إن كل ما غفله عبدي فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. هامش: اجتالتهم، استخفوهم فذهبوا بهم وجالوا معهم في الباطل. انتهى الهامش. فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم بنحوه. ما هو الأمر الثاني الذي يدعو إليه الشيطان؟ إذا لم يستطع الشيطان إيقاع الناس في الشرك والكفر فإنه لا ييأس ويرضى بما دون ذلك، فيوقعهم في البدع التي هي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في الدين أكبر. قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ما هو الأمر الثالث الذي يدعو إليه الشيطان؟ إذا لم يتمكن الشيطان من التوصل إلى الأمور سالفة الذكر فإنه يدعو بني آدم للذنوب والمعاصي، سواء كانت كبائر أم صغائر.

رواه مسلم بنحوه. وقد جاء أحد الصحابة إلى الرسول يقول له: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءاتي يلبسها علي، أي يخلطها ويشككني فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. ما هي أحب المعاصي إلى إبليس؟ الإجابة عن هذا السؤال تتضح لنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون بين الناس، فأعظم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. الحديث رواه مسلم بنحوه، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. صرع الجن للإنس وعلاجه. دخول الجن في بدن الإنسان كما يقول ابن تيمية ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. البقرة 75 و200. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وصرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس، وقد يكون الأكثر عن بغض ومجازاة، مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدون أذاهم، إما ببول على بعضهم، وإما بصب ماء حار، وإما بقتل بعضهم. وكما ذكرنا فإن الجن عباد مأمورون متعبدون بالشريعة، فإذا استطاع المسلم أن يصل إلى مخاطبتهم كما يحدث مع الجن الذي يصرع الإنسان وجب القيام بذلك. فإذا كان صرع الجني للإنس من الباب الأول عن شهوة وهوى، فهو من الفواحش التي حرمها الله تعالى على الإنس والجن، ولو كان برضا الطرف الآخر، فكيف مع كراهته؟ فإنه فاحشة وظلم. فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان، لتقوم الحجة عليهم بذلك، ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. انتهى الوجه الأول.